بنات التجارة يا بنات التجارة يا بنات التجارة يا بنات التجارة حرم عليكم التعليم ما ضيعتوه خسارة يا بنات التجارة يا بنات التجارة حرم عليكم التعليم ضيعتوه خسارة مش عارفة تاخد الدبلوم يا بنات التجارة تروح الفصل عليها النوم يا بنات التجارة مش عارفة تاخد الدبلوم يا بنات التجارة تروح الفصل عليها النوم يا بنات التجارة والمصيبة كل يوم تتحول على الإدارة يا بنات التجارة يا بنات التجارة حرم عليكم التعليم ضيعتوا خسارة وتدي الزام لها مواعيد يا بنات التجارة توقف وتشاور من بعيد يا بنات التجارة وتدي الزام لها مواعيد يا بنات التجارة توقف وتشاور من بعيد يا بنات التجارة وكل شهر إعادة قد عشان الهروب بغزارة يا بنات التجارة يا بنات التجارة حرم عليكم التعليم ضيعتوا خسارة تاخدوا السكة طول بعرض يا بنات التجارة ولا بتصلي ولا تعرف فرض يا بنات التجارة بتاخد السكة طول بعرض يا بنات التجارة ولا بتصلي ولا تعرف فرض يا بنات التجارة وتشاكل مع طوب الأرض تشاكل مع طوب الأرض وتحدب بالحجارة يا بنات التجارة يا بنات التجارة حرم عليكم التعليم ضيعتوا خسارة يا سمرة انتوا يا سمارة يا اللي في ليلتنا نوارة دقيقة مني يا حاضرين واسمع موالي على بنات التجارة البنت تقوم الفجرية تقعد تهرف البدلة قوية بنت تقوم الفجرية تقعد تهرف البدلة قوية أمها تقول لا خف شوية زعق لأمها وتعمل غارة مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة وتطلع من بيتهم يا أحباب لمعاها كراسة ولا كتاب تطلع من بيتهم يا أحباب لمعاها كراسة ولا كتاب متدلع من دور الطلاب بالإنسيال والنظارة مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة وتلبس بنطلون محزك وفي الولادة بتتلزق تلبس بنطلون محزك وفي الولادة بتتلزق على الخلايق تتفزلك تعمل فيها مستشارة مش عيب يا بنات التجارة قولولها بتتفزلك على مين ده انت ملاحق 140 قولولها بتتفزلك على مين ده انت ملاحق 140 مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة بنات التجارة جوا الديار لناسهم سجين المار بنات التجارة جوا الديار لناسهم سجين المرض المفروض يضربهم بالنار تعلقوا في مدخل عمارة مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة في المدرسة جوا المدرسة في المدرسة جوا المدرسة تدخل بعد الحصة الأولى دايما هيمانة ومشغولة تدخل بعد الحصة الأولى دايما هيمانة ومشغولة وتدخل الفصل مخبولة كأنها داخلة خمارة مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة لا تعرف كمبيوتر من المحاسبة ولا بزنس من آلة كذبة لا كمبيوتر من المحاسبة ولا بزنس من آلة كذبة ولا علم النفس من الإملاء ولا السكرتارية من الإدارة مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة والأبلة لما تشرح يا عم تلقى البيت في الحصة تنام، الأبلة لما تشرح يا عم تلقى البيت في الحصة تنام. فلحة في الحب جوابات الغرام، يا ريت تختشي وعنديها دم، تبطل أسلوب المرار. مش عيب يا بنات التجارة، مش عيب يا بنات التجارة، ده كلام حقيقي مش غنى يا عالم ياللي قاعدين هنا، كلام حقيقي مش غنى يا عالم ياللي قاعدين هنا. نصهم عايدين السنة فالحين في الرقص والغنى ويقلد جواهر ويار. مش عيب يا بلاك التجارة، مش عيب يا بلاك التجارة. وأخيرا أيوة أخيرا، أخيرا أيوة أخيرا، بنات التجارة يا مهوسين ياللي نقصات عقل ودين، بنات التجارة يا مهوسين ياللي نقصات عقل ودين. ذكروا بقوا مجتهدين لعلى رزقوا تشيلوا الطين، دعوا مستقبلكم خسارة مش عيب يا بنات.